اتعملت المنظمه ديت عشان مواصفات المكن والكتالوج وتعمل تقلل الاصابات وتقلل الحوادث بالنسبه لتشغيل المكن وبالنسبه لصيانه المكن والكلام ده. وبالنسبه للصناعه يعني المصانع والمكن حتى لو على البرج قلنا لو حد بيشتغل بصاروخ ما ينفعش يبقى هو برج ويمسك مكن لمبه العام او واحد ماسك لمبه العام ما ينفعش يمسك صاروخ. وفي منظمه ثانيه اتعملت برضه عشان تقلل الحوادث في الرفع منظمه الليفتنج اوبريشن اللولر اللي هي ليفتنج اوبريشن ليفتنج اوبريشن اوبريشن. المنظمه دي عشان تحدد حبه حاجات عشان تقلل الحوادث اللي بتحصل سواء طيارات بتتقطع سواء بلانكو بيضرب مش عارف ايه حد بيشد واير مش عارف هو بيشد على قد ايه بالظبط واير بتتقطع موت اربع تنفار بيرفعه رفعه الرفعه دي واير ده هيستحمل الرفعه دي ولا لا ولا هو هيتقطع فوق على المنصه زي ما هي. حطوا حبه حاجات كده عشان تعرف كل واحد كل حاجه هو بيستخدمها سواء واير سواء ريجين جير سواء بلايكو سواء اي حاجه. من ضمن الحاجات اللي وصفتها دي وصفت الواير. الواير ده عشان توصف الواير احنا اتكلمنا خلاص في المخطوف اتكلمنا في الرشم المخاطيف اتكلمنا في القطر والقطره والبرايدل. نخش المرحله اللي بعديها احنا ماشيين بالتسلسل كده من اول ما قطرنا لغايه ما شفنا المكن اللي بيوتش المخاطيف لغايه المخطوف نفسه. ايه المخطوف ده متوصف بواير الواير اللي طالع من الوش. الواير ده اهم حاجه بالنسبه لنا كل حاجه في شغلنا احنا خايفين على الواير انك خايف الواير يتقطع او الواير يتقطع هتشد عليه على الواير كل حاجه متخصصه عندنا في الواير. هنبص الواير ده بالتفصيل شويه. في المنظمه دي قالت عشان تتحكم في الواير دي لازم تعرف اهم ثلاث حاجات الاس دبليو ال والدبليو ال ال والام بي ال. الحاجات دي جايه ايه؟ لو حد شاف على ونش او حد شاف على حاجه او اي مكنه بيستخدمها او اي قفل او حاجه السيف بيكنج بورد بيتكتب على اي معده ده بيجي واحد بيعملها. هنتكلم الاول على الدبليو ال ال الوركينج ليميت لود. الوركينج ليميت لود ده المصنع اي حاجه بيصنعها بيقول لك الحاجه دي تشتغل على شكل كامل. يعني هو بيصنع الواير يقول لي والله انا صنعت الواير دوت الوركينج ليميت لود بتاعه 20 طن. تمام؟ ده المصنع بالمواصفات القياسيه بتاعت التصنيع الواير ده بيستحمل 20 طن. طب هو بعد ما بيعمل كده وحدد الكلام دوت بيعمل ايه؟ بيجرب الواير ده بيتقطع على قد ايه؟ ياخد الواير ده يحطه على المكنه يقعد يشد يشد يشد يشدك او ما يقطع كده بيروح حاطط نقطه البريك داون ديت وبيسجلها حاجه عنده بيسجلها ايه؟ المينيموم بريك لود اقل لود قطع الواير دوت مينيموم بريك لود. طبعا الشد عالي بس دي اقل حمل يعني اكتر من كده خلاص مش هيستحمل بقى الواير يبقى ده المينيموم بريك لود اللي الواير بيتقطع عنه المينيموم بريك لود. احنا كده حددنا حاجتين دبليو ال ال ده بيجي من المصنع الام بي ال بيجي برده من المصنع بس ده المينيموم بريك لود. لو قسمنا الاثنين دول على بعض الام بي ال على الدبليو ال ال ده برده جاي من المصنع كل الكلام ده بيحدد لك الفاكتور اوف سيفتي. فاكتور اوف سيفتي بتاع المعده ديت الفاكتور اوف سيفتي بتاع الوايرات 1:5. يعني ايه؟ لو انا اشتغل بيه ب 20 طن بتضربه في 5 يبقى الواير ده بيتقطع على 100 طن. ماشي؟ بس هو مش بيخليك تشتغل على 100 طن، ما بيخليكش تشتغل على 80 طن، ما بيخليكش تشتغل على 60 طن، هو بيقول لك الفاكتور لود السيفتي الفاكتور اوف سيفتي بتاع الواير دوت 1:5. عموما في اي ليفت في اي حاجه 1:5. الشيل مثلا 1:6. الفيل 1:6. الشيل 1:4. كل حاجه السيفتي الفاكتور اوف سيفتي ده معروف بالنسبه لنا. خلينا في الوايرات بتاعتنا 1:5. خلاص يبقى انا كده عرفت ايه الام بي ال وايه الدبليو ال ال. طب السيف وركينج لود، السيف وركينج لود ده بيجي منين؟ ده بيجي الراجل بيقول لك الراجل طلع على البرج يجدد الشهادات، لسه طالع يوم 16 واحد يجدد الشهادات، يجدد الشهادات بيعمل ايه؟ بيشوف الواير دوت فعلا بحالته اللي هي الفعليه ديت بيشتغل على كام؟ يقدر يشتغل لحد كام؟ بيشوف الونش بحالته الفعليه ديت الونش ده يشتغل بكام؟ مش هيطلع لي رقم يا اما زي المصنع يا اما اقل من المصنع. طب امتى يبقى زي المصنع؟ لو الدرام بتاعت الواير دي انا مخزنها على الدك، الواير لسه زي ما هي ومتبرشمه زي ما هي وبتاع، فبيجدد الشهاده بتاعت الواير على اساس ان هذا دبليو ال ال زي حاله المصنع. طب الوايرات اللي راكبه على الابريشن المخاطيف واللي اشتغلت لا بيختلف بقى كده، دي كونديشن دخل عليها ونزل في الارض والقطره شدته وهو اخد حبه وزر وحصل عنده حبه كروشن فبيحدد هو السيف وركينج لود. بيقول لك انت تقدر تشتغل كسيف الواير دوت في الظروف اللي انت اشتغلت فيها دي لحد الحمل دوت. ماشي؟ يبقى السيف وركينج لود ده بيتحط في الكومبتنت بيرسون، واحد بيطلع على البرج يطلع شهادات ام بي ال والدبليو ال ال دول بتوع المصنع. لو هنشوف مثلا هنا بقى بيديك كل شركه بتصنع بتديك الجدول بتاع السيف وركينج لود والمينيمم بريك لود. اولا ايه الواير ده؟ الواير ده عباره عن مجموعه وايرات صغيره كده تمام؟ ده اسمه واير. لما اخد الحبه دول احط 6 7 مع بعض كده واجدلهم مع بعض اسمها ستراند. ماشي، الستراند دي لما اخد الستراند دي اخد ستراند جنب ستراند جنب ستراند والفهم على بعض، دول اسمهم بيعملوا الواير نفسه. طب بلفهم على بعض حوالين ايه؟ حوالين كور. مش عارف الفهم تلف في حاجه، يعني سواء دي او دي او دي، كل ده بيتلف على حاجه، لازم حاجه الف عليها. يبقى في هنا كور بتاع الستراند دوت، الستراند مجموعه وايرات رفيعه خالص ويتلف مع بعض، يعني دي حاجه اسمها ستراند. نجيب 6 7 ستراند نلفهم على واير تاني في النص اللي هو الكور بتاعه، بيطلع لي الواير بتاعه. ماشي، يبقى هو ده شكله كده ايه؟ الواير بتاعه. ودي ستراند ودي ستراند ودي ستراند ودي ستراند، ده الكور بتاعنا. الكور بتاعنا ممكن يبقى نفس الشكل بتاع الواير نفسه او ممكن يبقى حاجه مختلفه، هنعرف الكلام ده بعدين. طيب هنتكلم ان الوايرات بتاعت 11 كم بوصه؟ 1 و3 4 بوصه. ماشي، الوايرات بتاعت 12 كم بوصه؟ بوصه 2 بوصه. نيجي نبص هنا كده، والله ماشي الواحد 3 4 بوصه، يقول لك الدايمتر بتاعه 1 و3 4 بوصه. لما وصلنا في الواير على الدايمتر بتاعه 1 و3 4 بوصه اللي هو كام مللي؟ 45 مللي. استوى يعني بيعمل 44 مللي، مش كويس. طلع 44 مللي. ماشي، الاثنين بوصه 52 مللي، الواير بتاع 12 52 مللي، يعني عندنا 52 مللي على كل بوصه، ده الدايمتر بتاع الواير. خدوا على بعض. طيب بيقول لك هنا بقى ايه؟ المينيمم بريك لود. ده بيتكسر على كام؟ الكيلو نيوتن عشان تحوله لطن تقسمه على 10، فيبقى دوت بيتقطع على كام؟ بيتقطع على 110 طن. المينيمم بريك لود الواير ده لما جربوه في المصنع بيتقطع على 110 طن. طب الاثنين بوصه ده لما جربوه في المصنع وطلعوا بالمسافات بتاعته بيتقطع على 142 طن. يعني الواير اللي عندنا ده جديد بحالته المفروض ما يتقطعش غير على 110 طن في 11 او 142 طن في 12. اصلا الوينش ما يجيبش الكلام ده كله. لما تلاقي واير جاي بقاله اسبوع ويقول لك اصل اتقطع على 10 طن، لا في حاجه غلط. يا اما الناس اللي بتقول 10 طن دي بتهوص، يا اما الواير ده اصلا راكب غلط، يا اما في مشكله في الواير ده. من الطبيعي ان الواير يقطع على 110 طن، مستحيل الكلام ده هيتحقق. ماشي، طب هو لما هو بيقطع على 110 طن مش فاهم الواير بتاعتنا بتقطع، بنخش فيها عوامل ثانيه بعد كده، عوامل التعريه بقى ان هو اتعرض للبحر وتعرض للصدى وتعرض للاحتكاك مع الفرنيل وتعرض لحاجات ثانيه كتير، فممكن بعد الزمن بعد سنتين يقطع على 10 20 طن. مفيش مشكله خالص، لانه مع الوقت والعوامل بتاعته هي بتاثر في عمره الكبير. يبقى لما يجي واحد بيحسب لي مثلا بتاع البورنج اناليسيس يقول لك اعمل لي تيست على 60 طن من الواير بتاعك يشيل 110. ايوه الواير بتاعي يشيل 110 وامتى؟ وهو كتير لانج لسه طالع من مصر، الواير ده راكب بقاله سنتين. انا مش هستحمل الكلام دوت، انا عارف بقى بخبرتي من سنتين دوت الكلام ده ممكن 30 طن ممكن يقطع الواير ده. فلازم هو ما يشتغلش على الورق، لازم يرجع لي انا. طبعا ما حدش بيرجع لنا وبيديك يقول لك عامل الدراك تيست على كذا وعامل الشد على كذا، مش كده الوايرات مش هتتحرك. ماشي، يبقى بيقطع على كام؟ على 110 وعلى 124. طب السيف وركينج لود ده لو المفروض اشتغل عليه ولا مطمن؟ يبقى كام؟ في 11 بشتغل على كل ما بتقسم على 10 يبقى بتقسم على 22 طن. يبقى طول ما انا شغال اقل من 22 طن في 11 انا مطمن. ليه؟ لان في سيف فاكتور 5. ماشي، يبقى طول ما انا شغال على 22 طن في 11 انا مطمن، طول ما انا شغال على 28 طن ونص في 12 انا مطمن. حتى تلاقي بالخبره كده الناس اللي شغاله يقول لك لا الشد على عندي 22 او 20 هو يبتدي يقلل بالطبيعه. ليه؟ بالخبره اللي اكتسبها ان 22 ده ممكن بعد كده هو يقطع من غير ما يعرف هو المعدل ديت ومن غير ما يعرف الارقام ديت. هتلاقي في 12 شغال، اول ما يخش على 30 لا انا داخل على 30 طن يبتدي يقلق ويتلبش، اول ما يخش على 22 طن في 11 يبتدي يقلق ويتلبش اللي شغال. هو يمكن ما يعرفش المعادله دي، يمكن ما يعرفش الوير بيقطع على كام، بس هو بالخبره ان الوير فعلا بيقطع على الارقام دي. ماشي، هنا بيحسب لك برضو تحت هنا بيديك برضو من ضمن الجدول ده بيديك الوزن، الوزن بتاعه لكل كيلو جرام للمتر. انا ممكن استخدمها في المعلومه اللي هو بيديها لي، ممكن استخدمها في كيلو جرام لكل متر. دلوقتي انا عايز اعمل بلانت واحد تحت بلانت واير 100 متر. جدول الناش طلع ورفع، بيجي رئيس البحريه كده يقول لك اه ده 40 متر انزل يا عم خد لك صفقه ثانيه، اه دي لا لا انت ما طلعتش ليه، دي 35 متر انزل يا عم خد لك كمان واحده، بس انا معايا واير 100 متر. تيجي ترمي المخطوف تلاقي الواير 60 متر. ليه؟ لان الراجل حسبها غلط، او معتمد هو على الناش، او الناش معتمد على رئيس البحريه، الاثنين معتمدين على بعض، ويديك اي رقم وخلاص. هي بنظرها كده حلو. في حلين بتقيس بيهم البلانت واير، يا اما بتنزل تصفيه على الارض دواير كده بتاخد قطر كل واحده منهم يضربهم في عدد اللفات، يعني اللفه الواحده عامله 5 متر، يبقى انا عايز 20 لفه عشان اوصل ل 100 متر بتوعي. عايز اقيس بقى اللفات دي الصفيات اللي انا عملتها، يبقى كده اه ده 20 صفيه، الصفيه الواحده اجيب بره دي اقيسها 5 متر، اه يبقى انا كده معايا. بصوها مره غلط العامل صح، بصوها مره. اه عشان دي عشان رئيس البحريه اللي عملها. الحاله الثانيه بقى ان انا بشوف الوزن دوت، بقول له ارفع كده يا عم وزن لي الواير دي، حته الواير كام متر دي يا عم، يقول لي الحته دي 100 متر، اقول له طب وزنها لي، يوزنها لي، اشوف وزن الواير دي اريا كام عند الناش، واقسمه على الرقم اللي عندي ده يطلع لي كام متر. دي الفايده ان الشركه بتديني 200 جرام بالمتر. ماشي، هي طلعت مثلا عملت 500 كيلو، عملت 600 كيلو، اقسمها على الرقم اللي عندي اعرف طول الواير كام. دي طريقه ادق بس معتمده على الاكيورسي بتاع الونش. ممكن الونش لو هي حته 20 30 متر الونش مش هيقدر يوزن الكلام ده، بس 20 30 متر تبقى سهل تقيسها بالنظر يعني. ماشي، لو الارقام الكبيره عايزين يوصلوا حته واير مثلا، حته واير نازله سكراب، طلعوا مثلا الواير اتقطع وخدنا حته فضل 300 متر او 350 مش عارف هي قد ايه بالظبط، باخدها وزنها واعمل المعادله دي احسب انا نزل كام متر بالظبط بالواير. ماشي، ده بالنسبه للواير الكونستراكشن بتاعه بيجي من المصنع عامل ازاي طيب تركيب الواير ده نفسه. قلنا احنا عباره عن كور، والكور ده بيتلف عليه استرندات، والاسترندات دي بتركبهم الوايرات. انواع الكور ده ممكن يبقى ايه؟ انواع الكور دوت ممكن يبقى فايبر، ممكن يبقى زي الشمية كده، والفايبر دوت ممكن يبقى مواد طبيعيه او مواد مصنعه زي حاجه زي الصوف الصناعي او الحاجات الصناعيه، ممكن بعمل الكلام دوت، او بيبقى ماده طبيعيه اصلا بيجدلها كده وبيلف عليها الكور ده. ايه الميزه في الواير دوت؟ الميزه في الواير ده ان الفلكسبيليتي بتاعته بتبقى عاليه جدا، يعني هو الواير طري معاك بقى ايه زي حته البتاع كده، يعني مفيش اي مشكله. طب انا اقدر استخدم ده في البحر؟ لا، ما اقدرش استخدم ده في البحر، لان الشمية دي مع الملح مع الملوحه مع الشمس مع الصدى بتاع الواير مع الكلام دوت كل ده هيصدي، يبقى الواير ده مش هيعيش معايا. فانا ما بضطرش الجا للفايبر كور دوت. انا برجع ليه بعديه؟ برجع لنوع تاني من الكور اللي هو الستيل كور. الكور نفسه، كور نفسه اللي مرفوع عليه الاستراندات بيبقى معدن. الكور دوت في ثلاث انواع منه. في الواير ستراند كور، ده بيبقى عباره عن واير نفس واير الستراند بالظبط زي الشكل دوت، وده اللي احنا بنستخدمه عندنا. عندنا هنا الاستراندات بتتلف بطريقه معينه كلها زي بعض، السته السابع بتاعهم في واحد سابع نفس الشكل بالظبط، يبقى ده اسمه ايه؟ واير ستيل كور. هو يبقى انت اول ما تعرف دبليو اس سي دوت تعرف ان الواير ده واير ستيل كور، يبقى الكور بتاعه هي زي الاستراند بالظبط. طب النوع الثاني اندمنتد واير روب كور، يعني ايه بقى؟ واضحه من اسمها اندمنتد، يعني الكور دوت مش معتمد على شكل الاستراند. يبقى الكور دوت يا اما هيبقى فيه بقى 50,000 نوع، احنا مش بنتطرق للانواع دي كلها، لان احنا بنستخدم دوت. ده ممكن حاجه تستخدم بقى ايه؟ في وينش، الحاجات دي الاستريس بتاعها عالي، هتقدر تتحمل من الواير بتاعها، ماشي، اكتر بكتير من الواير بتاعها. طب احنا ليه ما بستخدمش الكلام دي؟ لان الحاجات دي مكلفه. انت عشان تجيب مكنه تجدل الجدله دي، انت هتجيب مكنه وتكنولوجيا بالتلازين عشان تعمل لك الواير دوت، يبقى الواير ده هيبقى غالي قوي. عشان تجيب مكنه تجدد لك الجدله دي، تكنولوجيا تقيله هتستخدمها وتعمل ايه في الكلام دوت، يبقى الواير ده لازم تستخدمه، هيبقى غالي جدا. فبتستخدمه في حاجات الكريتيكال قوي، يعني رافعه مثلا منش شغال بيرفع كونتينرات حاجة وانت شغال في مصنع كبير بيرفع عربيات والعربيات دي ممكن تلاقي الحاجات دي تستخدم في الحاجات الكريتيكال. لكن احنا بالنسبة لنا بنستخدم دوت انه ارخص صناعته بسيطة فبتعمل استرندات مثلا بتعمل الاستراندات ومكنه بتجدلهم ومكنه بتحط كله على بعضه وشقي طلعت بالجرام. لان الحاجات دي التكنولوجيا بتاعتها عاليه جدا عشان تتعمل بالكلمه دي وكلمه البوليمير اندبندنت واير كور روب. ده واير كور دوت برده هو نفس الاندبندنت دوت بس بنحط عليه ماده ثانيه صناعيه جوه عشان تحمي الواير ده. شايف كده في الحته السوداء دي بيبقى فيلم كده بماده عشان تحمي الكور نفسه من الصدأ او من اي حاجه. بنحط عليه ماده ثانيه عشان تحميه. ده بالنسبة للواير. ده بالنسبة للكور بتاع الواير. قلنا فيه فايبر وفيه ستيل. احنا بنشتغل بالستيل. شكله كبالة الصورة دي. وهي دي احنا بنستخدم. الواير دوت بيترص ازاي? الواير دوت عبارة عن مجموعة وايرات قلنا. ايه ما هتلفها كده? ايه ما هتلفها كده? يعني هتلف شمال. هتلف يمين. وانا لفيت وعملت استراندة. الاستراندة دي هلفها عقول ازاي? برضو يعلفها شمال. يعلفها يمين. طب? ملهاش حل تاني. هنا هم قسموا التقسيمه دي فيها حل تاني ان هو انا بلف شمال وبلف شمال تاني الاستراندا نفسها. يعني هي اقول لك انا التفاصيل بقى. يعني هو الاستراندا نفسها مجموعه حبه وايرات. يا اما بلف الواير الصغير الرفيع ده كله شمال مثلا عشان خاطر اعمل الاستراندا والاستراندا اللي تطلع لي الفها شمال على الكور ده اسمه نوع ليك او يمين ويمين ده اسمه نوع ليك. اللي هو اتجاه الواير نفسه نفس اتجاه الجدل على الكور. يعني الاثنين بيلفوا في نفس الاتجاه. النوع الثاني لا الواير ملفوف يمين والواير ملفوف شمال مثلا والاستراند نفسها بتتلف يمين على الواير. واصله? يعني الاثنين عكس بعض. الواير بيلف في اتجاه والاستراند نفسها على الكور بتلف في اتجاه ثاني معاكس. ماشي? يبقى ده مقسمين اهو. لو الاثنين في نفس الاتجاه بيسموها لاج. لو الاثنين عكس الاتجاه بيسموها اوردينري. بقسمها الاوردينري ده في رايت هاند اوردينري اللي هو الاستراندا نفسها يمين بس الوايرات بتبقى لفه شمال. اللي بتكون الواير دي بتلف كده شمال بتلف شمال بتلف شمال لكن الواير نفسه بيلف يمين. ماشي? ورمز لها الاستراندا هي اللي بنرمز لها والرمز الكامل. حاجه اسمها اس وحاجه اسمها زد. ليه? شايف الواير بيلف ازاي زي الاستراندا? عامله زد. ماشي? طب هنا اس لفه شمال. طب هنا الاستراندا برضه هو حرف الكامل. الاستراندا حرف الكامل. غالبا حرف الكابيتال بيتكتب على اليمين والحرف الصغير هو بتاع الواير بيتكتب على الشمال. ماشي يبقى الاستراند هنا ده زد برده اهو. ماشي وده اس برده اهو. يبقى في الرايت هاند اوردينري وده الواير في اتجاه الاستراند وفي الواير عكس اتجاه الاستراند وفي الاوردينري وفي اللاج. الاثنين بيلفوا مع بعض نفس الاتجاه وفي الاثنين هتبقى في الصوره اللي جايه اكتر. ماشي يبقى عرفت الرموز دي بتاعت ايه عشان هتلاقي في تصنيف الواير في كده ار اتش او او كاتب لك مكانها اس زد او كاتب لك ال اتش او او كاتب لك مكانها في تصنيف الواير زد زد اس. مش هتلاقي الحاجات دي الرموز دي هنعرفها بعد كده مكتوبه في ايه. وانت مجرد ما تشوف الرمز ده انت تفهم الكونستراكشن بتاع الواير ازاي. هنا ايه ده برضه لاج ده الاوردينري ده رايت هاند. ماشي الواير لافف يمين هتوقفها بقى كده هتلاقي الواير لافف يمين كده الاستراند لافف يمين اهي كبيره والواير لافف في يمين. استراند يمين ولافف في يمين. استراند الاثنين يمين مع بعض تحس انه ستريت شويه بس هو لافف في يمين. بان فيه بقى بان في المختلف ده. الاستراند لافه كده الاوردن الاثنين مع بعض. لافه كده والواير نفسه شايف ماشي ازاي؟ ماشي مع الاستراند. الاستراند لافه كده والواير الصغير ده ماشي معايا اهو كده نفس الاتجاه نفس الاتجاه. ماشي؟ ده برضه لافف كده والواير في نفس الاتجاه. الاستراند في اتجاه والواير في نفس الاتجاه. دول هتلاقيهم عكس بعض. تلاقي الواير عكس الاستراند. في طريقه ثانيه دي مش موجوده برضه لان برضه هتتكلم في هتحتاج تكنولوجيا اكبر ان هو بياخد جدله كده وجدله كده. يعني استراند يبقى الواير في اتجاه الواير وجدله ثانيه عكسها. ماشي بنسميها التورنيتو. وعرفنا الرموز دي عباره عن ايه. الرموز دي لما تلاقيها على اي واير بتحدد اتجاه الواير لفت ازاي والاستراند لفت ازاي. ده ملخص للي احنا قلناه ان الكور عباره عن ايه والواير عباره عن ايه والفايبر اف سي دوت اللي هو الفايبر كور والاندبندنت واير روب كور والواير ستيل كور. قلنا بيبقى ستيل واير ستيل كور كده من غير اندبندنت يبقى خلاص يبقى الاستراند نفس الكور. ودي انواع اللف ودي انواع الوايرات من على حسب الاندبندنت بتاعها. بص الشكل ده ستيل روب على عادي. ماشي ده اندبندنت اهو الكور نفسه غير الاستراندات، الكور نفسه غير الاستراندات، الكور نفسه غير الاستراندات فبيسموه ميدل. ماشي، ده كله زي بعض، يبقى ده ستيل واي بعض. في حاجه برضه هتلاقيها في تصنيف الواير، تصنيف الواير بيجي لك بالشكل اللي تحت كده بالظبط. تصنيف الواير هتلاقي فيه الرقم ده، الرقم ده الجراد بتاع الواير نفسه، المعدن المصنوع منه الواير. الواير ده مواصفاته ايه؟ المعدن المصنوع منه الواير ده مواصفاته ايه؟ الشركه المصنعه بتقول لك والله انا عندي في 3 جراد كده و3 جراد كده، ده امريكان وده بريتش. يعني ممكن تلاقيهم مكتوب ارقام كده وممكن تلاقيهم مكتوب بالرموز. ماشي؟ الجراد دوت المصنع هيكتب لك ان الجراد بتاعه اي بي اس، ان الجراد بتاعه اي اي بي اس. انت بتخش تشوف بقى الماتيريال بتاعته بتبقى ايه، ده بيختلف في تصنيع الواير نفسه ومواصفات الواير نفسه، مقاوم للصدى او مش مقاوم للصدى. يعني بيشوف بقى مواصفات الواير، بس هتلاقي رقم كده مكتوب، يا اما رقم يا اما رمز بالرموز ده. فتفهم ان ده الجراد بتاعه، لو حبيت تدور على الجراد بتاع الواير ده عشان تفهم منه. طبعا محدش بيبص على الجراد ولا حد بيدور فيه، هو زي ما بيقول عندنا بيجيب زي وخلاص. حد يقدر يوصف لي بقى كله على بعضه كده الكلام ده؟ الواير بيجي لنا بقى لما يجي يقول لك الواير اتقطع تطلب لنا واير هندسي. تطلب لهم واير بتكتب لهم بالتصنيف ده، والله انا عايز واير 22 مللي 6 في 36 اي دبليو ار سي 1696 يو اس زد. ايه بقى الكلام دوت؟ الحاجه اللي ما اتكلمناش عليها بس هنا اليو دي. اليو دي اندرجنايزد او جلفنايزد. الاندرجنايزد اللي هو بيحط عليه ماده الزنك، ده بيبقى اللي هو عشان يقاوم الصدى شويه. الجلفنايزد الجلفنايزد ده ممكن يسموه برايت برضه، بيبقى بيلمع. الجلفنايز ده بيحط عليه ماده بيخليه مطفي شويه بس بيبقى مقاوم للصدى. رئيس مجلس الاداره في الفتره الاخيره برضه قال لهم الوايرات بتقطع كتير ليه؟ يعني الفتره مثلا كتب عليه شهر قطع 3 4 وايرات، وفي 11 قطع وايرين، قال لهم الوايرات بتقطع كتير ليه؟ غيروا لي الموصفه، بصوا على الموصفه بتاعت الواير دي، خدت الموصفه من المارين ادها للصيانه، قال لهم انتوا مسؤولين عن الوايرات، انتوا شوفوا لي الكلام بتاع ده فيها فلوس؟ فيها فلوس؟ انا متعود على كده. قال لهم شوفوا لي الوايرات دي بتقطع ليه؟ قال لهم العمر الافتراضي بتاعها كان زمان بتقعد اربع سنين، دلوقتي بتقعد سنه ونص وسنه وبتاع. طب ايه اللي حصل؟ فاكتشفوا ان هم كانوا بيجيبوا اندرجنايزر. حتى دلوقتي البحريه لما يجي واير درام عندنا على الدرام يقول لك بص الواير المعفن مش بيلمع ازاي، ده الواير يا عم بجد بيلمع زي الفل. لا، هو اللي بيلمع دوت اندرجنايزر، المطفي ده احسن لانه جلفنايزر ومقاوم للصدى. بس البحريه يقول لك ايه جايبين لنا بكره واير عندها بص معفنه، بص عامله ازاي، تحس ان بقى 20 سنه اللي هو مش عارف الكلام ده. بس انت المفروض كراجل مهندس انت المفروض عارف الكلام ده. يبقى الجلفنايزر احسن من اندرجنايزر واغلى. يبقى اليو دي اندر. ايه؟ اليو دي اندر. ماشي. الثانيه او برايت، اندرجنايزد او برايت. الثانيه جلفنايزد هيكتب لك عليها جي. حد يقدر يوصف لي بقى الواير دوت كده ايه؟ الواير ده 22 مللي، وال 22 مللي اللي هي ايه؟ الواير بتاع الرصاصه وصلنا منين؟ الدايمتر بتاعه 24 مللي 52 مللي 44 مللي 22 مللي 6 في 36 6 في 36 تمام؟ 6 ستراند الستراند الواحده فيها 36 واير. اندبيتد واير روت كور، يعني منظر الكور بتاعه مش بشكل الستراند، حاجه مختلفه عنه. 1960 ده قلنا الجراد، وانت عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الواير. انجل فينايزد اس زد رايت هاند اوردر، ممكن تشيل الاس زد دي تلاقي مكانها ار او اتش. ماشي، او ار او ال على حسب بقى. يبقى انت فهمت التوصيف بتاع اي واير، لان كل الشهادات اللي عندنا في المخاطيف، كل شهادات الوايرات اللي عندنا في البرش هتلاقي الشهاده مكتوب عليها الكلام ده، مكتوب عليها التوصيف بتاعها في الاول، بعد كده يقول لك البريك داون بتاعها قد ايه والسيف وركينج لود بتاعها قد ايه. انت فاهم الكلام ده ووصف الواير ازاي. التيرمينيشن بتاع الواير، الواير لما بيتقطع الواير اصلا بيجي اصلا من المصنع بيبقى حاجه شبه كده. يبقى في فيلمش، الفيلمش ده اللي هو الرصاصه، يبقى في ثمبل، الثمبل دي اللي هي التحديه اللي جوه. احنا بنسميه فاكتوري، بنستضيف واير ويقول لك الواير ده الترمينيشن بتاعه فاكتوري. لو ما عرفتها فاكتوري يبقى هو زي ما هو جاي على طول، جايب السيمبلا بتاعته وجايب الفيمش بتاعته اللي هي بالرصاصه بتاعته. تمام؟ لما الواير بيتقطع بنعمل ايه؟ بنعمل له غطاء امريكاني. الحاجات دي ده شكل الترمينيشن بتاع اي واير في الدنيا. بس الحاجات دي هتلاقيها بتستخدم تقويه، يعني مثلا هتلاقي في الونش الصغير في واحده زي كده. وهيئه الواير متوصله بحاجه زي كده. وهيئه الواير متوصله بحاجه زي كده. على حسب بقى ايه كل استخدام لكل حاجه. احنا بنستخدم دوت للمصنع كده، ولما بيتقطع بنستخدم دوت. ده بيتعمل ازاي بقى؟ ده بيجيب وبيقول لك نعمله غاز امريكي، بس ساعات احنا لما بنعمله برده بقاش في بلدي، دي برده نفس الفكره بتاعت البلاند توال، لما بيقول لك البلاند توال الغاز باظت وعايزين نعمله غاز، بنبعت البحريه بيجيب الواير ده. احنا قلنا هو كور وثلاثه ستراند، وثلاثه ستراند يعني هو سبعه سته ستراند وكور، بياخد الثلاث جدلات مع بعض مع الكور وبياخد ثلاث جدلات تانيه ويفل الواير من بعضه ويدخلهم ويجدلهم هو تاني، هو يجدلهم هو تاني بيعشقوا في بعض بيطلع حته واير واحده اللي هو الحته دي. حلو، بعد ما يحطها بيحط عليها كليبسات. الكليبس دوت حاجه مهمه اللي هو ترتيب الكليبس دوت او الطريقه الصحيحه لتركيب الكليبس. الكليبس دوت بيقول لك الحلقه بتعصر الميت، الحرف اللي فوق ده حرف الميت صح؟ ده بقيه الواير طالع للبرج طالع للوجه ماشي، الناس بيحطها كده المستوامين من تحت والحلقه من فوق. يعني افتكر المصطلح ده الحلقه بتعصر الميت. وبينفع احطها العكس؟ لا ما ينفعش احطها العكس، هتفلهم بعض. ينفع احط اثنين وواحده؟ لا. ينفع احط اربعه خمسه؟ ينفع اهو، بس كده بجود يعني ممكن الواير ايه اربعه خمسه، بس هتلاقي هنا بتيجي هيش مع الاثنين دول والاثنين بيقربوا على بعض وبتاع. فانسب حاجه بالنسبه لنا احنا بنحط ثلاث كليبسات جنب بعض زي المنظر دوت، وبنحطهم بالطريقه ديت، الحلقه بتعصر الميت والمواسير من تحت والصواميل من تحت. شايف الحرف دوت؟ الحرف ده اسمه الديد اي. الديد اي ده لو مش موجود في اي واير او في الرفع بالذات المفروض لو ده الحته دي مش موجوده المفروض بترفض الواير ده. ليه؟ لان اي شد هيحصل ممكن الواير ده يفلت من هنا، انت خلاص غيرت الغصه كلها، والواير ده فلت من هنا خلاص بقى متحمل على اثنين بس، ممكن مع الشد تلاقيه بيفل من بعض كله. يبقى لازم يكون في حته اسمها الديد اي، الديد اي دي على الاقل تكون نفس قطر الواير. ماشي، هو 40 متر مثلا او 40 مللي يبقى الحته دي لازم تبقى 40 مللي، 4 سم حته طالعه زي 50 مللي يبقى مثلا الحته دي نص. طبعا احنا بنأمن نفسنا وبنحطها حته زي كمان شويه عشان الغصه دي لما تتعمل في البلد ولا تخش تخبط في العوامه وتفنكش من بعضيها كده ونظبطها تاني تفرش من بعضيها فبنطولها شويه. ماشي، عندنا كده الواير خلاص. انت عايز تفهم حاجه؟ حد عايز حاجه؟ تشرب بس الاول حد فصل؟ طب يعني خلي الموضوع كده تفاعلي، حد يقول نكتة، طب حد يقلب باشمهندس خالف في الشنطة بتاعته. ايه تمام؟ تمام؟ انت بتتكلم الاول باشمهندس خالف. فيها بودرة ولا ايه؟ هي كراسة قديمة. طيب دلوقتي خلاص عندنا الواير دوت وركبناه كده تمام، وعايزين نعمل انسبكشن على الواير. ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني في الواير؟ بقول الواير ده بايظ. اول حاجه الكينج، الكينج دي ان هو الواير كده، الواير مثلا هو زي ده على القطر مع المرمي كده حلو، وعملنا الغوص حد شايف حاجه؟ الواير كده مثلا وعملنا غوص وانا بشد كده، فاحنا الناس بتشد الواير وهو بيشد الواير عامل المنظر ده حلو، شديت شديت شديت حلو. ولا كمل بس ما تعمل هندسه ايه هفك يا عم ما تقلقش كمل ايه هفك. اوه الله ينور، هي فكت تلاقي الواير ده راح عامل ايه؟ عامل دمباي زي دي كده، عامل كينج زي خلاص، عامل عصره. العصره دي مؤثره او مؤثره بس مش مؤثره بالنسبه لنا احنا، لان انا لما بشد على الواير ده تاني بيتفرد تاني عادي، بس بيشد بس مع الوقت ده ستريس كل ده عليها فكل ده هيبقى. بس هو بحريه عندنا اتعود بس هي هتفك لوحدها. الله ينور، يلا بينا كمل على كده. فدي برضه من ضمن الحاجات الغلط بيحصل الكينج ده، بتلاقي الواير مفلق من بعضه كده، مفلق اسمها ايه؟ مقصور. بيفل من بعضه، فادل من بعضه كده. طب احنا عندنا دلوقتي اصلا الاس واحد نفس المنظر ده، بس لما ايه لما بيجي اشد عليه في البرج خلاص هو بيفل تاني مع بعض، فاحنا بنستحرم بقى ايه يشيل الواير ويقول لك لا كمل بيه كده بقى يعيش خلاص وكمل على كده، لكن ده هو الغلط. ده غلط بس احنا ماشيين على الغلط ده. الدوج ليك دوت ده نفس القصه كده، بس وايرات الكونستراكشن بتاعها مختلف عن الوايرات بتاعتنا، وجرات الوينش مثلا ولا حاجه تلاقي الواير كده لو سبته في الارض برضه في التانيه ده نفس القصه، بس الكونستراكشن زي ما انت شايف غير الكونستراكشن بتاع الواير الطبيعي بتاعنا. البرتيكتش ده الواير لو اتعمل كده، لو الواير اتعصر كده بيعمل تويست، بيعمل المنظر ده يبقى اسمه تويست. طب لو اتعصر كده عصر عكس بعضه بيفل من بعضه، بيفلق من بعضه عامل كده اسمه البرتيكتش اللي هو عش العصر. ماشي، الجدات طلعت من بعضيها في حته كده، الجدات طلعت من بعضيها. دي مشكله ممكن اشتغل فيها، يعني ممكن اشتغل بيها وتفرق مع نفسها دي. بس المشكله لما كان يبقى المختار ده في الفرليد، الواير ده ممكن يخش حشر في الفرليد الدنيا برضه، اللي حصل في البيت ويب برضه في اربعه. لما الواير حشر من في الفرليد ورن قال لك ده الواير تاني من بعض وعامل بريد كيتش. طيب الوير التاكل، التاكل ده ممكن يجي من ايه؟ قلناها امبارح. اولا التاكل ممكن تاكل عادي خالص، الواير مش على البكرات، البكرات بتاكل فيه، لو البكرات مش متشحمه البكره وقفت فكل ده بياكل فيه. لكن من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل وير في حته نقطه محدده كده بالذات بس مش على الواير كله، اللي هي زي ما قلنا امبارح العوامه، لما تيجي تركبها دي بيبول العوامه دي تتكسر او تتاكل من بعضيها، يفضل القفل ده عمال ياكل في الواير بيعمل حاجه كده تيجي شايف ان مش على طول الواير دي في نقطه معينه بس عامل ماتشه واحده بس، بدل ما القفل عمال ياكل في الواير زي ما اكل خلص على الكلام ده وقضى عليها دخل بقى على الواير نفسه عمال ياكل فيه. البروكن واير اللي هو يبقى فيه قلنا هو عباره عن ستراند، الستراند عباره عن مجموعه ويرات. طب الويرات دي مقصفه، بيقول لك الواير ده مقصف، الواير ده مشعر ماشي، يبقى اللي هو مقصف دي اللي هي الويرات الصغيره دي نفسها مقطعه. هنشوف ازاي تقدر تحكم عليها بعد كده برضه في السيارات اللي بعديها، ازاي تحكم على الواير ده استخدمه ولا ما استخدموش لو في ويرات مقطوعه. الكولوجن طبعا مصدي، كل الويرات عندنا مصديه. الدبل فيتنج دوت يبقى هو اصلا عامله الناس بتصب رصاصه، يعني في الباجات زمان كانوا هم بيصبوا الرصاصه، هو وارد جدا ان هو بيعمل الرصاصه دوت يصب الرصاصه غلط يحصل مشكله برضه في الوسط، تلاقي لما تيجي تشد عليها تفلل بعضيها فكه بعضيها. الليبل دوت طبعا لازم يبقى كل واير، بس دي في حاجات الليفتنج بقى لازم كل سلينج بتستخدمه سلينج تستخدمه يكون مع الليبل بتاعه، لو ما عرفوش الليبل بتاعه اللي هي بتقول لك ما تستخدمش الواير دوت. طبعا احنا ما فيش ولا حاجه عليها الليبل بتاعها، بس لازم نستخدم الواير دوت عند ما نجيب اخر. بس برضه الثيوريتيكال انا بعلقها في الثيوريتيكال برضه واللي احنا بنعمله. الثيوريتيكال لا احنا بنشتغل بيه عادي، بس المفروض ان هي تقول لك لو ما عرفوش ليبل ما تستخدمش الواير. طيب احنا قلنا الوايرات المقصفه ديت لما في واير مقصف على الـ على الـ على الواير نفسه، الوايرات الصغيره دي. في حاجه اسمها الراج، الراج تيست. الراج اللي هي الخرقه، تعمل ايه بقى الخرقه ديت؟ في وايرات انا ممكن ابقى مش شايفها، شايف الواير مقصف بس انا مش شايفها، المفروض بتعمل تيست على الواير دوت، بتجيب حته خرقه تحطها على الواير وتمشيها عليها. لو اللي هي الخرقه دي شبكت في حاجه عماله تشبك وتنطع منك كده يبقى في وايرات مقصفه. لو الخرقه دي ماشيه سموث معاك يبقى الواير ده كويس زي الفل. ماشي، يبقى دي بتعرف اسمه الراك تيست، ده بتعرف دي الفيجوال زائد الراك تيست. الخرقه دي بتعمل بيها التيست دوت بتعرف فيها وايرات مقصفه. طب لو لقيت وايرات مقصفه بتعمل فيها ايه؟ ما تشدهاش بقى كده تروح مطلعها تقول خلاص دي كده اتقطعت تروح جاي كماشه زي ما الراجل عامل كده وتطلعها. لا، يبقى تحاول تقطعها انت بس بالراحه بحيث ان انت ما تاثرش على بقيه الواير. بيعملها بايده زي ما الراجل عاملها هنا، بيعملها بايده كده ويقعد يعملها الكلام ده. طبعا ما حدش بيعمل الكلام ده عندنا برضه، يبقى الصفحه خلاص كده مع ربنا لحد ما يقطعها. يقعد يعملها كده المفروض لحد ما يقطعها، او ياخد الوايرايه دي يروح فاتح الواير من بعضه وحشر الحته دي جوه بحيث ان هي ما تكرش بقيه الواير. ماشي، طبعا احنا برضه ما ماشي الكلام ده احنا بنسيبها كده. انت تحكم بقى ان الواير ده اتاثر فعلا بالوايرات المقصوره دي ولا لا؟ يقول لك في ثلاث حالات تحكم بيها على الواير اقدر استخدمه ولا لا. الحاله الاولى لو كان في ثلاث وايرات مع بعض في نفس الاستراند جنب بعض مقطوعين. ماشي، احنا قلنا مثلا الاستراند الواحده احنا قلنا 6 في 36 لو حد فاكر الرقم 6 في 36. لو لقيت من ال 36 دول اللي عاملين الاستراند دول في ثلاثه مع بعض جنب بعض مقصوفين المفروض ما تستخدمش الواير ده. يعني في 33 سلام في استراند واحده من السته بس في ثلاثه مقطوعين لا المفروض ما تستخدمش الواير ده. طبعا احنا بنستخدم الواير ده. طيب الحاله الثانيه لو قال لك لو لقيت ان انت ضربت الدايمتر بتاع الواير ده، لو الواير ده مثلا 50 مللي ضربته في 6، 6 في 5 بكام؟ 300 اللي هي كام 300 دي؟ 300 مللي 30 سنتي؟ اه 30 سنتي. لو لقيت حته 30 سنتي فيها 6 وايرات مقصفين بس مش لازم في نفس الاستراندا، مش لازم جنب بعض، واحد في الاستراندا دي واحد في الاستراندا دي واحد في الاستراندا دي، لو في حته 30 سنتي ده اللي هو 6 الدايمتر لو لقيت 6 وايرات مقصفين برضه تفرد الواير ده. طب الحاجه الاكبر من كده ايه؟ قال لك 14 في 30 الدايمتر، هتضرب الدايمتر في 30 وتشوف لو لقيت في 6 وايرات مقصفين في الحته دي المفروض الواير ده يترفض. طبعا الكلام ده كله بتاع ايه؟ بتاع اللي هي وبتاع اللي احنا ما بنشتغلش بالكلام ده، احنا بنشتغل على دول. بنشتغل لحد ما يرجع. ماشي، اللي عندنا كل وايرات مقصفه اصلا. بس انا برضه زي ما بقول لك بديك النظر. انت عرفت امتى ترفض الواير وامتى تعمل ازاي تعمل تست للواير. الحاجات اللي ذكرتها قبل كده اللي هي ديت اللي هي فيجوال انسبكشن. احنا بنعمل فيجوال انسبكشن للواير وبنعمل ريداك تيست. ايه تاني اقدر اعمله؟ بقدر اعمل تيست شو فصيح يا باشا. ده كارول جميل. كارول شوفوا يا باشا جديد ولا ايه؟ معاك حاجة في الجديد؟ ايه ده انت ايش الحاجه الثانيه اللي بعمل لها تيست بشوف الدايمتر بتاع الواير. هو الواير ممكن يبقى من بره جميل جدا وده اللي حصل في 12 وقلنا الراجل بعت قال لك حققوا في الموضوع ان الواير اتقطع ليه والونش ده وقع ليه. لما هم بصوا على الواير قال لك الواير جديد لانج. لما شافوا الواير جديد لانج كده قال لك حد قطع بالفعل فاعل يعني استحاله الواير يبقى جديد قوي كده والونش ده وقع. فلما جابوا شركه متخصصه تحلل الواير دوت لقوا ان المشكله مش في الاسترندات اللي بره، المشكله كانت في الكور اللي ماسك الاسترندات، الكور نفسه مصدي ومتاكل، فقلل من الكباستي بتاعت الواير دوت فالوايرات ما استحملتش فالونش وقع. ودي كان كيس بعد كده الشركه دي ابتدت تدرسها للمصانع وتدرسها ازاي تعمل تيست للوايرات ديت. ازاي تعمل تيست للوايرات بقى وانت عايز تعرف ظروف الكور ده ايه؟ طب الثاني انا شايفه من بره، الفيجوال اللي هتبقى شايفه من بره، طب الكور اعرف هو سليم ولا لا ازاي؟ واجيب بوكليز واقيس بالبوكليز دوت الواير. لما تيجي تقص القطر بتاع الواير دوت ما تحسوش كده. انت لازم تعمل حسابك ان هما ابعد نقطتين مع بعض في الواير ده الدايمتر، ابعد نقطتين عن بعض. وان هو ده دايمتر لا ده مش دايمتر، ده دايمتر لا ده مش دايمتر، انت بتقسم دايمتر ابعد نقطتين. لازم تعرف كويس جدا وانت بتقسم البوكليز ان النقطه بتاعتك لازم تبقى يا دوبك لمسه واير واحد هنا ولمسه واير واحد هنا. قسته وطلع رقم معين، الرقم معين دوت لو طلع ان الواير دوت قل 10% لو هو مثلا 50 مللي جيت انا لقيته 44 مللي يبقى كده اقل من 10% اقل من 10% اللي بقى 12% 15% الواير ده يترفض. الكور ده ايه؟ الكور ده اتصدى واتاكل من جوه ماشي. لو طلع 49 مللي لا انا كويس لسه في الليمت. لو طلع 48 مللي لا انا كويس لسه في الليمت. زي ما قلنا لو قست الواير دوت لقيته القطر اقل بنسبه اكتر من 10% الواير ده يترفض، تعرف على طول ان الكور اللي جوه ده اتصدى واتاكل. عشان يتجنب المشكله ديت المفروض بيبقى فيه تشحيم الواير ده. تشحيم الواير ده احنا من ضمن سياسه الشركه اللي هي محافظه على البيئه. عشان تحافظ على البيئه المفروض بتجيب شحن صديق البيئه. شحن صديق البيئه ده شحن غالي جدا اللي هو الشحن الازرق دوت بيبقى مكلف. فطبعا احنا بنكسل نعمله لان هو الشحن ده مكلف اصلا وبيجيب لك انت عايز مثلا 4 برميل هو يجيب لك نص برميل يقول لك مشي هذا البيئه. واصلا بيجي بالعافيه دي مشحنه اوتوماتيك تركب على الواير زي ما انتم شايفين كده. شايف البروز اللي فيها ده؟ البروز ده عشان الواير وهو ماشي جوه هي بتفرد الواير ده من بعضه وبتجمعه تاني، تفرد الواير من بعضه وتدي له شحن وتجمعه تاني. هنا كده تفتحه ويبقى جايه هنا معموله بسيكونس معين بحيث ان هي تجمعه تاني. يبقى الكور نفسه هو بيتشحن. يعني بتفرد الواير بتشحن من اللي جوه تبعت لها تاني وهو طالع، كل الواير على كده بقى. فلازم تبقى ماشي بسرعه بالراحه خالص، تخلي القطره ترفع المخطوف وتمشي بقى ايه تاخد لك مثلا 5-6 ساعات عشان تشحن الواير ده. ده من ضمن الاسباب التانيه احنا ما بنشحنش. انت عايز تخلي القطره بقى تمشي بسرعه بطيئه خالص وانت تقعد تشد بالراحه خالص وهم يقعدوا يظبطوا ويحطوا شحن يبقى الدنيا صعبه شويه. مين اللي مركز في الموضوع ده؟ مدينه ولايه السربير باشمهندس طنعم عمرو الكاشف. هو بيركز في الموضوع ده كل ما ينط على اي برج اول حاجه ينزل يبص عليها الواير متشحن ولا لا. لدرجه ان هو راح اشتكى رئيس مجلس الاداره مره قال له الوايرات مش بتتشحن وهو ده اللي بيقطع الوايرات وبتاع ووريله صوره شبه دي كده. وطبعا الراجل اقتنع راح باعت مشاحن كده مشاحن بكل البرجات والمشاحن ديت كان فيها حتى قطع غير ناقصه وجابوها بعد كده وابتدى يجيب شحن بعد كده. بس برضه السيستم زي ما بقول لك هو صعب التنفيذ شويه لان عايز وقت ما بقاش بيتقطع. ده منظر الواير هو مش شحن خالص. ده منظر الواير اللي حافظت عليه مش شحن بتاعه بس بيخش مثلا وبيطلع متشحن كله على بعضه. ده صديق البيئة بينزل في المية عادي خالص بيتحلل تاني مفيش أي مشكلة فيه. طبعا احنا ما عندناش صديق البيئة ده ممكن نحط شحن عادي مش اللي هو مش مصمم ان هو يستحمل الشحن العادي ده وأصلا بينزل بيناجي الدنيا في المية وبيبان القطعة والماتش اللي معاه. أنا مش عايز أبقى كله ورا بعض كده يعني نفسي في حتة. أنت عايز تكسب أي حاجة خالص؟ تكسب في إيه؟ مش عارف ان شاء الله هي دلوقتي انا هتكلمنا خلاص ان احنا هنفطر من الرطلة والانسبكشن بتاعها والمخطوف وظروفه والواير ومواصفاته. الواير ده هيتحط فين؟ بيتركب على الونش. قلنا مواصفات الونش، ازاي اركب الواير دوت على الونش ده؟ عشان نركب الواير على الونش دوت، دي برضه حاجة مهمة الناس بتعملها كده وخلاص. احنا جينا لقينا من 70 سنة الرئيس محمد عبد السلام عبد المقصود كان بيعمل الكلام دوت، فاحنا كلنا ماشيين وراه، محدش دور يفكر ايه اللي بيحصل. في مرة من المشكلة من المرات ان ايام صايبن لما كنا ظابطين صبح، صايبن طلبت ان الثمان ويرات يتغيروا. احنا رفضنا طبعا، قلنا ثمان ويرات على كلهم عمر فلوس واحد هيجي من الثمانية نقعد مع بعض اتاك لا ماليش فيه. فغيرنا 4 في 4. لما غيرنا 4 ويرات، في وردية من الورادي حطت الواير على الونش بطريقة، والوردية تانية قالت لك اللي هم عملوه ده غلط وبوظوا الواير وحطوا الواير بطريقة تانية. فجت الوردية التانية قالت لك لا دول هم اللي حمير وبوظوا الواير. اختلفنا مين فيهم اللي حمير، والواير ده باظ ولا الواير ده هيبوظ. فقعدنا مستنيين بقى نشوف مين الواير ده هيبوظ، يعني ربنا سبحانه وتعالى هما الاثنين عاملين حاجه صح. اقول لكم اللي هم عاملينه صح الاثنين، بس يعني كان اختلاف برضه ان ده دليل ان الناس بتمشي زي ما هو فاكر. يعني هو فاكر ان هو بيركب من كده، فانا طول عمري فاكر ان انا شغال كده. ما حدش ماشي ورا السيستم الصح. السيستم الصح عادي عندي دراج بتاع الوش المخاطيف، تمام؟ انا عايز اركب الواير. طب الدرام بيطلع الواير منه بالونش، الونش بيلف كده بيروح كده بيخش على الفرقين، صح؟ انا النقطة عشان اعرف بس انت تقدر تقف قدام الدرام ولا ورا الدرام عشان تظبط القاعدة دي، يعني دخت فيها عشان اعرفها. حتى سألت وينه قال لي ما اعرفش الكلام انت بتقوله دوت، يعني كانت نقطة مقرفة شوية عشان انت هتاخد قرار. بس القرار ده انت واقف قدام الونش ولا ورا الونش؟ قعدت بتاع اسبوعين ادور عليه لحد ما لقيتها الحمد لله. قال لك هتاخد القرار ان الواير بيلم اهو، بس الواير طلع بره خلاص، انت تقف ورا الونش، ورا الدرام مش ورا الونش، ورا الدرام. والواير فين؟ الواير الناحيه الثانيه، طلع بره الناحيه الثانيه، ما تقفش قدام الدرام، لان انت لو وقفت قدام الدرام هتعكس القاعده دي خالص. وانت تقف ورا الونش وتعمل القاعده دي. الواير لما بيجي، انا باجي اركبه في الونش، صح؟ اركبه في الدرام. اركبه ازاي؟ في حته النهايه الترمينيشن اللي احنا قلنا عليها دي بتخش جوه الونش، بتعمل لها بسكوته، بعد كده ببتدي سبولينج. عشان احدد المكان دوت انا هلف شمال ولا هلف يمين، ولا احط الواير يطلع لي من فوق ينزل تحت، ولا هينزل من تحت لفوق، بقف كده ورا الونش. بص خلص البنسه الوسطى سببها ابهام، صعب ابهام. تاخد الابهام ده تحطه مكان البسكوته اللي انت هتعملها اللي هتتركب فيها حرف الواير، تمام؟ البسكوته مثلا هنا والبسكوته هنا، لو البسكوته هنا حطه كده، لو البسكوته هنا حطها كده، ماشي؟ طب انا حطيت ايدي مثلا في الونش بتاع الوشه كلها، البسكوته كلها الناحيه دي ناحيه اليمين، وانا ايه يعني مش هستخدم الصبع ده، هستخدم اليد دي والايد اليمنى، ماشي؟ هستخدم الايد دي عشان البسكوته كلها جنب يمين هنا في 11. لو وقفت ورا الدرام، طب انا وقفت ورا الدرام، الواير دوت هلفه كده ولا هلفه كده؟ الطريقه دي اصلا اللي بعملها عشان احدد نوع الواير اللي هركبه ايه. انا بطلب واير، الواير ده اعرفه انا هتكلم ايه. المصنع بيقول لي الواير ده بيركب عليه واير كده، وانا لو طلبت واير عكس اللي هو مطلوب هيبوظ الونش وهيبوظ الواير، وده حصل برضه في 11. خلاص انا كده هادي خلاص البسكوته هنا. الواير بيطلع من الدرام من تحت ولا الواير جاي من فوق؟ فاهم كده؟ جاي من فوق من تحت، بيطلع من تحت، صح؟ عادي عندي البسكوته اهي في الكم ده، والواير بيجي من تحت. انا هستخدم انا قاعده في القاعده دي، قاعده الجيت دي اللي هي ديت. انا لازم الطريقه دي حددت لي ان انا لازم لازم لازم استخدم واير رايت هاند اوردينري، ماشي؟ انا لو حد طلب واير او حد لقى درام واقف معديه وجابها لي بس كانت ليفت هاند، الواير ده هيفل من بعضه وهيتعصب من بعضه والدرام دي هتبوظ. في واير انت فاكر فيرين وجابوهم وباظوا في اسبوعين تقريبا. ممكن تكون دي المشكله، لما كنا بندور على السبب مش عارفين ايه السبب بتاعه، بس ممكن تكون دي المشكله. هم جابوا ليفت هاند بس هو اصلا الونش اصلا رايت هاند، ماشي؟ يبقى احنا في اول حته من الكلام دوت، لما وقفت ورا الونش بتاعي الاقي ان انا هنا يا دي يا دي. طب الواير جاي منين؟ طب اللي جاي من تحت، الواير مش راسي كده، صح؟ يبقى انا في الحته دي، يبقى دوت ايه؟ رايت هاند ليد تو رايت هاند ليد تو. طب لو جبته العكس اهو، ما بيخش من هنا برضه بس بيلف من فوق، يبقى لازم اجيب الواير ليفت هاند ليد تو. انا شغال في ديت، عشان كده الواير بتاعي كله اللي بيجي في الشركه رايت هاند، ماشي؟ او الشغال بيجي 11 رايت هاند. لو جبنا ليفت هاند دوت اللي هو اللي هيلف، اللي هو اللي هيلف، المفروض يبقى من فوق. اه يبقى المفروض ليفت هاند. ادي البسكوت اهي اللي بنقول عليها، بتحط هنا كده الواير بيخش من هنا وبتحط كده، بيتراهم في الجنب هنا ماشي. ده اسمها ميكانيكال. بيقول لك ما تعتمدش قوي على السكوتر الجديد. السكوتر دي مثلا بتشيل 10% من قدره الوينش. يعني لو الوينش عندنا بتاع 11 50 طن يبقى السكوتر دي هتستحمل كام؟ 5 طن وتفرقع. عشان كده لما كنا بنغرق في سايبر في الشركه العامه فينا مش مستصيح كنا بنغرق فيها. الشركه العامه قال لك افتح فرامل وهي اي شد عليها هيفلتها. يعني قالوا طب نقطع الواير وبتاع قال لك لا ما تقطعش بس شد عليها كده وهي هتفك لوحدها. دي مش هتفك لوحدها هي تقدر تستحمل لحد 5 طن. طب 5 طن انا ممكن اشتغل اجيب 20 طن على اول لاير. دي ليه؟ لان في فريكشن. في نوع تاني فريكشن. عارف انت لما تاخد الشميه بتاعت قطره مثلا ولا حاجه وتلفها لفتين على بعض خلاص مفيش شد عندك هنا مفيش مشكله مفيش شد واصل للميكانيكال كونكشن ده. بس هو بيقول لك ما تعتمدش قوي على الفريكشن دي وبالذات على اخر 3 لير اخر 3 رامز ماشي. ما تعتمدش على الفريكشن لان دي تقدر تستحمل بس 5 طن بالنسبه للبوش. طب اسيب كام بقى ماشي. هنا برضه في حاجه هم بيقولوها بس احنا ما بنعملهاش. بيقول لك انت لما تقص الواير دوت خلاص انت لازم تتبع المانيفاكتور بتاعك اللي بيقول لك مثلا هتلفه من فوق ولا هتلفه من تحت وهتجيب واير ايه. بس في نفس الوقت لازم الدرام بتاعتك تحط عليها الواير ويفضل قد ايه؟ اتنين لاير تقدر تحطهم. يعني اتنين الدايمتر اللي هو اتنين لاير. يعني لو هو الوينش دوت طاقته بتشيل 15 يبقى تتركب عليه 13 لاير بس ماشي. ما تزودش عليه. طبعا احنا كنا بنحط الاول بنجيب في 11 ودرامات 1300 متر. كنا زمان بنقطع 100 متر عشان القصه دي ونسيب لاير فاضي. نحط 100 متر يعمل منها بلت واير ويشتغل بالقصه دي. طبعا طلع واحد عبقري قال لك دول كانوا شغالين قبلنا كلهم بهايم لان الدرام دي تشيل 1300 متر ركب 1300 متر فحاليا ال 12 شغال ايه؟ بتيجي ال 1300 متر بتركبه. بس اللي كان قبل قال ان هي بتركب عليه 1200 متر بس ده راجل مش حمار. مع ان كل الناس قالت عليه انه حمار واللي قال كده والناس ضيعت فلوس الشركه والناس ضيعت ايه؟ لا ده هو تابع مواصفات الشركه وتابع مواصفات المصنع وقال لك ان اللاير دي لو مثلا لو 13 لاير فانت لازم تسيب لاير فاضيه سبيس بين الدرام وبين الواير. يعني لو اخر اللاير لازم في حته فاضيه دي عشان الواير ما ينطش براها. اللي احنا بنعمله ان احنا بنحط لاير كمان تلاقي الواير ماشي جنب حرف الدرام كده وده غلط. فالراجل اللي قال الكلام دوت زي ما كل الناس بتقول عليه حمار انا بقول ان هو مش حمار. الراجل ده فاهم كويس جدا وقالي كويس جدا. عشان تسيب الرابس طبعا احنا بنجري مثلا نقول لك احنا شغالين في خط وبتاع بنمطع الواير على الاخر ونشتغل في الواير ونرمي الواير على الاخر. لما تسيب الواير للاخر حاجه تسيب يعني اقل حاجه توصل لها 5 رابس. يعني هتفضي الدرام بس على الاقل تسيب 5 رابس موجودين. اقل من كده ممكن الشد يخدعك تلاقي الواير نفق من على البتاع وطلع من البسكوته والواير راح في الارض. ودي حصلت قبل كده. ده مش هو ما كانش شايف الكشاف جاي في وشه وبتاع حصلت مع محمد الفضل والواير راح وراح في الميه خلاص مش هينفع تركب تاني مش هينفع كده على كده. عشان كده بيقول لك لازم تسيب دايما 5 رابس. عشان ما تلخبطش بقى حاجه بتاعت التاور احنا شغلنا بنعمل ايه؟ قلنا اول لاير بنحطها على الدرام وبدهنها كلها سودا. تاني لاير بعمل لها شرايط. انا اول ما اشوف الشرايط اعرف ان ده فاضل عدد من اللاير. لو قلنا في 11 اللاير الاولانيه 60 والثانيه 69 يبقى انا عارف اول ما اشوف الشرايط ده انا فاضل عندي 129 متر على الدرام. اشيك مع المساحه فاضل لك كام متر على اللوكيشن؟ دايما يقول لي 2 لاير اقول له فاضل لك كام متر على اللوكيشن اوتوماتيك. يقول لي فاضل 100 متر على اللوكيشن اقول له لا قصره. انا حاسبها في دماغي بقى انا عارف 129 متر. يقول لي قصره قد ايه؟ اقول له قصره 50 متر. اما هو قصره 50 متر يبقى كده فاضل 79 متر على الدرام يبقى هتفضل لاير وثلاثة ريبس ماشي. مع الخبره بقى هتاخد الكلام ده وهتعرفه. انا خلاص يبقى لازم اول بقول لي 2 ليرز اوتوماتيك انا هقعد فاضل كام متر على اللوكيشن اوتوماتيك هو هيقول لي رقم اوتوماتيك انا هحسب ال 129 متر اشوفه هيكفوا ولا لا. وعايز اسيب 60 متر على الدرام او اسيب نص لفه مثلا على الدرام اسيب 35 متر على الدرام فبعمل حساب الكلام دوت وهو شغال ماشي. طبعا الخمسه ليرز دول الخمسه ريبس دول في ناس بتقول لك 3 ريبس لو هيشتغل في وينش لو الواير ده ملفوف على وينش رفع بيقول لك لازم تسيب 3 ريبس لو على الارض 5 ريبس لو شغال في البحر برضه نفس القصه. مصانع تانية بتقول لك لا زود لي على 5 ريبس دول بصراحه مش ضامن. القصه اللي قلنا عليها في 11 بقى الناس دي قالت لك دي الناس دي حمير والناس دي حمير. احنا قلنا خلاص القاعده بتاعت الايد ديت واللي بتلف شمال واللي بتلف يمين. في حاجه مهمه جدا لازم تعرفها ان انت عشان تلف الواير على الدرام لازم يا اما الاثنين يبقوا من فوق. لما بيقول لك الواير ده احنا رصناع الدرام فوق فوق او من تحت تحت. يعني هتجيبه بالشكل دوت يا اما هتجيبه بالشكل ده. غير كده غلط. والاثنين دول غلط. لو جبته من تحت لفوق على الدرام غلط، لو جبته من تحت لفوق على الدرام غلط. الناس اللي عملوه في 12 ان في ورديه جابته من فوق فوق وورديه جابته من تحت تحت، ودول قالك دول بهايم وحمير ودول بوظوا الواير، ودول قالك بهايم وحمير بوظوا الواير، مع ان الطريقتين صح، الطريقتين صح، سواء فوق فوق صح، سواء تحت تحت صح. عشان كده لما قعدنا مستنيين ان واير العجوز مفيش واير فاضي، مفيش حاجه حصلت. انت رأي غير بوز ممكن برضه يكون ده سبب من بوز الوايرين التانيين، لما في وايرين اصلا في 11 ركبوهم بعد اسبوعين الوايرين بوز، انت غير بوز ركب من فوق تحت او من تحت لفوق، بيخلف الرصه على الدرام على وهو بيسحب فبيبوظ الواير، بتعصر الواير، لان الرصاص في اتجاه معين مع رصه الواير هم حاسبينها بقى. يعني هو اكيد يعني الراجل ما اختارش من اربع انواع واير، ما اختارش من الرايت هاند والدور اوردينري لله في الله، اكيد هو عامل حسابات وشاف ان هو ده انسب حاجه للوينش. لما انا على الحسابات دي لما انت تركب له واير تاني خالص لا في هيحصل حاجه غلط، وهو كان قال لك يا اما كان هو قال لك يا تركبه شمال يا تركبه يمين يا رايت هاند يا ليفت هاند مش مشكله ركب اي واير، بس طالما هو مخصص لك حاجه فمعنى كده ان هو جرب الحاجات التانيه ولقاها مش تافهه فبيبوظ معايا. فهي دي الفكره برده من ان هو فوق فوق او تحت تحت وامتى الواير يبوظ. طب انا دلوقتي ركبت الواير الجديد خلاص برميه ازاي؟ الواير الجديد عشان ما يعملش اي مشاكل في الدرام لازم يتمطع. يعني ايه بيتمطع؟ ان انا اخد الواير ده هو الواير الجديد اخد القطره دي اخد المخطوف مني وتروح لحد اخر نص لير، لازم الواير طول ما هو بيترص على وينش يترص على شد، ما ينفعش الواير يترص من غير شد. ايه اللي هيحصل لو اترص من غير شد؟ هيحصل المنظر ده، الوايرات دي مش محطوطه على شد، بعد كده تيجي تشد على الوايرات اللي جنبها تلاقي الواير ده عليه شد والواير ده عليه شد والواير ده عليه شد، هتلاقي الوايرات دي شكلها حصل لها ديفيشن شكلها اختلف، ما بقتش خلاص ما بقتش المكور ده، في حاجه ضغطها من هنا وواحده ضغطها من هنا، هتلاقي التوتال بتاعها بدل ما هو موزع صح على الدرام ده منظر الافريج بتاعها التنشن بتاعها عامل ازاي؟ بص الكور بتاعته فشل كده، مع انه المفروض ان هو مثلا يبقى ماشي زد كده ماشي، بص هنا بقى ماشي كده بعدين ماشي كده بعدين ماشي كده بقى شكله ملخبط، فبيظهر المنظر ده على الدرام عندنا. المنظر ده يعني لو حد شغال في التاور عشان عمر شايفه اكيد، المنظر ده بيتكرر كتير جدا. بيكرر كتير بقى لازم عشان كده مقطع الواير في الاول خالص كويس. طب لو مقطعت الواير في الاول خالص كويس برضه حصل الكلام دوت، الكلام دوت بيجري المخطوط لما القطره بتمشي بسرعه عاليه زي ما قلنا لازم تحافظ على شد كويس عليها بحيث ان هي تلم المخطوط والواير ما يتكعبش عندك على الدرام، وهو بيجري بسرعه عاليه وانت ما عندكش شد الدرشه بتاعت الونش بتقعد تلف فالواير بيبقى سلاك، هو رمى المخطوط بس لسه الونش بيلف عامل حبه سلاك، لما تيجي تشد عليه بقى في جزء سلاك اصلا وانت بتشد بعد كده على شد فبتلاقي الواير اتعصب تلاقي الحته اللي كانت سلاك حتى لو عرفت بوسط الواير كده لو تلاقي الواير بيرص ماشي كويس كده بعد كده نزل في حته خد ضرب بوست تحت بعد كده طلع لك تاني ونكمل الواير ده ماشي. واحنا بنمطع الواير بتوديه لحد الاخر لحد اخر نص لير الواير الجديد بتبتدي تسحب واحده واحده على شد 5 طن او 10 طن تخلص اول لير تستوب اول لير وتدهنها تخلص تاني لير تسحب الواير على شد برده وخلي بقى القطره 3 شاهد تسحب اللاير الثانيه اديها الاستراب بتاعها بعد كده بتكمل الواير عادي بعد كده بتشتغل عادي. يبقى المنظر ده لو شفت اي منظر من دوت على الدرام ليه؟ يا اما الرصاص فيه مشكله يا اما كان في حته وانت بتجري المخطوف الواير كان سلاك. لو حبينا نعرف مثلا ان طول الواير اللي على الدرام كام؟ فاضل عليه 600 متر ولا 500 متر الواير اتقطع مثلا في الميه وفي حته راحت ومش عارفين قد ايه وفي حته موجودة على الدرام، عايزين نعرف حتة على الدرام دي قد ايه، محدش بيستخدم الكلام ده طبعا، بس احنا حاطينه برضه ايه، طب هنعمل حاجة ريفرنس لينا، فبنعمل حاجة صح. هم حاطين معادلة اي شركة في المصنع، وحد يفتكر الرسم بتاعت امبارح بتاعت الويتش، كان في جراف كده، وانا هو حاطط لك منظر الدرام ديت على فوق كده مرسوم بالليل هوريها لكم برضه دلوقتي، وحاطط لك المعادلة دي. قال لك عشان تحسب الواير الموجود على الدرام، هتقيس المسافة اللي هي من الحليب بتاع الدرام لحد الواير، اخر حتة في الواير. تشوف الديامتر كام وتشوف عرض الدرام كام تحسب المعادله ديت كده هو فاكتور الشركه بتديه لك يقول لك حط الفاكتور دوت لو الواير مثلا 1.4 بوصه او 2 بوصه حط الفاكتور كده واحسب الحسابات دي هيطلع لك فاضل قد ايه واير على الدرام. لو انت عايز تعرف فعلا بس محدش هيعمل الكلام دوت ومحدش هيعمله بس زي ما قلنا هنحط حاجه ريفرنس لينا فبنعملها صح. المنظر ده شايفينه ده اللي اتكلمنا فيه امبارح. ده كتالوج بس عشان ما نقولش ده قديم فده معمول مانيوال كنا هنعمل فيديو مانيوال. هتلاقي حاطط هنا شكل الدرام وابعاد الدرام وحاطط لك هنا المعادله اللي تحسب بيها طول الوقت. الكريميشن بتاع الراجل المخاطيب وفي الموضوع شوية الراجل المخاطيب شوية زحمة بقى المفضل شاكرا نعيلة الراجل المخاطيب ازاي وشوية زحمة نعيلها؟ ممكن ابيش اللي هي بقى اللي بقى عايز جاي خرج او مش يعني ما بتشد بقى على الشات اللي هو عايزه وبتحاول تعمل له ابلاي ديشن عشان انا مش هنصان الطريقه الصح يا جماعه تعرض بس احنا برضه ما بنمشي كده لان بتاخد وقت حوالي 3 ايام برضه بقى جاي بعد ما عايز يمشي الطريقه الصح شوف دلوقتي عندك البورد اهو غالبا دي ممكن تعملها في البورد يبقى احسن لك احسن ما تعملها في البحر تعملها في البحر تاخد وقت كبير بقى قوي بس تغطيهم من الاثنين وتاخد المحطين دول مع بعض صلاة الظهر اس واحد مع البي واحد تاخد الواير دوت وتاخد الواير ده البلوة وتركبه هنا بالسلم ونص حلو وتقف على واحد بالفرامل تحط الفرامل على البي واحد وتشد الاس واحد تشد اس واحد 5 طن اول حاجه هتشد 5 طن تشوف الاس واحد قاري 5 طن البي واحد قاري كام واللود سيل اللي في النص ديت الكريميشن الراجل بيجي بيعايل او ماشي خفيف على السيل بتاعته بتقرب بالظبط عايله وليها شاف شوف الميس قاري كام يلاقي مثلا البي واحد قاري 4 طن اللود سيل مثلا قاري 4 ونص ماشي بيعلى بالشد يوصل هنا 10 يلاقي ان دوت قاري 9 ونص مثلا وده مثلا قرى 9.2 بيعلى تاني بالشد بيجرد 15 نفس القصه بيلاقي دوت مثلا 14.4 ودوت 14.3 ماشي بيبص على القرايه دي في الاخر بيوصل كده لغايه المفروض لحد 50 طن وما بيوصلش طبعا ل 50 طن احنا لو جبنا ال 30 يبقى حلو قوي بيعمل الاثنين دول نفس اللي عمله دوت بيعمله تاني العكس ياخد القرايات دي يقارنها بالقص واحد تاني كان بيعمله معايا ويقارنها بدوت اللي كان بيعمل ايه؟ ده بيعمل كاليبريشن للشد يقولش ده بيشد ازاي وفي نفس الوقت بيعمل كاليبريشن للبريك بتاعت التاني اللي واقف عليه فرامل شوف الفرامل دي تقدر تستعمل عند كام ماشي ويشوف عداد الشد ده بيقرا كام ويشوف عداد الشد ده يقرا كام بياخد القرايات دي بيقارنها بالقص النتائج الكاليبريتد اللي عنده وبيشوفها لو جوه التوليرانس خلاص بيقول خلاص ما تعملش حاجه زي الفل طيب اول مخطفين طيب المخاطرين التانيين اللي هو اس 2 وبي 2 تعاملهم مع ايه؟ مع الاربعه مع الاربعه يبقى ده هاخد بيه اربعه واعمل نفس القصه بيجي الراجل طبعا انت واقف في البحر يعني كده ان انت هتبعت القطره هتفك المخاط دوت تجيب لك الواير فاضي الواير طبعا هيجي لك فاضي هتجيب بي 2 مرمى عشان ماسك البرج وانت بتعمل ترول للبي واحد اس 2 هيمسك البارش اللي تحت المخاطب دول واللي هيوقف البارش اس 2 وبي 2 هيبقوا مرميين والقطر هتروح وترفع المخطوف وتيجي تقرب وتعمل كروس على الواير وتيجي على الكامب وترسل الواير وتاخد انت الواير بالوينش توصله هنا نفس القصه تيجي بالبي واحد تعمل كروس على الواير دوت تعمل كروس من هنا يفك الوينش هنا وتيجي توصل الاثنين قسم 8 ساعات في كل واحد 10 ساعات في كل واحد عشان تعمل خلصت هتاخد الاثنين دول تجيب القطره وتركب المخطوف تروح تعمل كروس وتروح ترمي المخطاف تاخد المخطاف تعمل كروس وتروح ترمي المخطاف تسحب لك المخطافين اللي بعديهم تعمل فيلم كبير قوي يعني ليله كبيره بس الكلام ده ما بيحصلش انا عملته مره واحده انا بقول لك ما بيحصلش مره ونص المره تاني ونص التاني قال لي خلاص لا مش هتكمل فكان الراجل قعد ثلاث اربع ايام ماشي الحاجه الثانيه بيجي هنا على الاس 2 مع الاس 4 دي بوتسل وده الاس 4 هذه الخمسات مع بعض خمسات مع بعض يبقى سي بس الخمسات مع بعض يبقى في 5 ده بس 5 في 12 بقى في حاجه ثانيه انا عشان اوفر على نفسي الحته الكتير دوت باخد الوينش الكبير واوصله على الباب بعض ماشي في التست ركب الوينش هنا يبقى كده الوينش ده رافع ركب الوينش هنا واوصله للواير ده واشد الوينش واشد الوينش او اخلي الوينش واقف واشد انا بالباب بعض يبقى شد من الوينش عشان اختبر البريك ماشي واقدر اعمل ايه تاني؟ واقدر اعمل بي 5 نفس القصه واقدر اعمل ايه تاني؟ اقدر اعمل اس 5 نفس القصه واقدر اعمل ايه تاني؟ اس 4 نفس القصه طب قدام لا ما بيطولش طب الوينش الصغير هو بيطول هنا بس بيبقى ليه بوم جامد ما عايز اوصل ل 30 شد 30 طن شد مش حقيقي. عملت الحلقه دي حلقه البنش ده في المره ماشي. عشان كده دول لازم يتعمل كده. الراجل بقى دي الطريقه الايديال اللي بتعمل بيها ايه التيست بتاع الرش المخاطي. احنا بنعمل ايه المره دي حاليا؟ بيقول لك نزل لي بيعلق المصطفى في الليل ويقول لك نزل لي متر وطلع لي متر خلاص عدد الشد بيقرا الشد برايه احنا كده تمام زي الفل الدنيا شغاله. في واحد تاني افتكس افتكاسه قال لك انا ما دام عامل القصه دي كلها قلت له مش هتنفع وفي المهم اللي هنجيبها في الفشل. قال لك انا بعمل القصه دي كلها طب ما انت مخاطيك مبنيين صح؟ قلت له الراجل ده عشان اعمل لك اللي انت عايزه هقعد اربع ايام. قال لك لا هي القصه تخلص في ساعتين. ازاي يا عبد العطاري؟ قال لك انت القطره تروح ترفع المنطاد دوت وتشد ماشي وتشوف القرايه ديت قريه كام عندك خلي البوت سيل عند القطره وتشد وتجرب شوف ايه اللي بيحصل عندك. طبعا عملنا القصه ديت وفصل المخطوط من عنده من هناك ووصلنا على واير تاني شادين ايه اللي هيحصل؟ ده برش عاش ميه القطره دي تشد برش هيروح وراها هتروح فين يعني؟ ازاي انا اقدر احافظه على الخمسه والعشره والخمستاشر؟ ازاي هحضر خمسه على كده؟ دي قطره بباور الباور بتاعها اقل الشد هتلاقيه نزل زيرو تاني راح هو مدي كلاتش شويه هيت راح واصل 20 طن. ان الشد على القطره بيبقى مش بيبقى صادمي مش ما يقدرش يتحكم فيه جراديوال كده وحتى لو دي بي برده مش هيقدر يتحكم فيه جراديوال مش هيقدر يثبت على 5 طن يثبت على 10 طن دي مهما يشد الواير ده هيشد معايا لما بيسحب البارش لما بيقتل البارش ايه اللي فرمله؟ الواير المخاطيف اللي ورا والشد هيزيد في المخاطيف اللي ورا يقعد بقى الشد يزيد في المخاطيف اللي ورا والبارش يعمل سيتل داون بعد كده البارش هو يشد تاني يسحب تاني الشد يزيد هنا وارجع يعمل سيتل داون تلاقي الشد عنده قل تاني يقعد يشد. قعدنا نعمل القصه دي بتاع اربع ساعات لحد ما اقتنعوا في الاخر ان الموضوع ده موضوع فاشل. يبقى لو حد قال لك هتعمل البلاك تيست دوت ان هم بيعتمدوا على التطور هو اللي يقول هيعملها ازاي. ولو حد قال بقى بعد كده ان احنا هنعملها بالقطره دي فاعرف ان الموضوع فاشل تماما. الطريقه الصح تمام لو حد قال لك اعمل بروسيدر وقلت له انت قبل كده البروسيدر اللي اتعمل بتعمل بروسيدر بتلاقي اللي قلنا عليه. لو في 12 بتقدر تعمل التيست بره ولو ماشي الاربع مخاطر اللي ورا. بيوتش كده. خلاص وبيعاير الكلام دوت وبيطلع شهاده ان البروسيدر دي تمام وزي الفل والدنيا تمام. عداد الشد بقى نفسه بيتعير ازاي؟ كده عيرنا عداد ال عيرنا السيستم كل المنظومه كلها. السيستم ده عباره عن ايه؟ الواير في لود سيل في النص بيطلع قرايه بيحول الميكانيكال بريشر الميكانيكال اللي عليه على اللود سيل ده بيحوله سيجنال كهرباء. السيجنال هو كهرباء بتمشي في سلك تاني بتطلع للعداد. طب ممكن السيستم يكون كله صح بس العداد اللي مخرف صح؟ او ممكن يكون العكس بلوت سيل مخرفه بس العداد يعني مع الايرور اللي في العداد هو بيلاش الايرور اللي في بلوت سيل بيعمل معاير لعداد الشد نفسه. ده بيجيب له مثلا سورس للكهرباء كهرباء ملي امبير عشان الساعه ما تبقى عارف ان الكهرباء بينها هيبقى 1000 بيجيب له سورس كهرباء ملي امبير ويدخله للعداد. العداد دوت مثلا يقول له 1 ملي امبير المفروض يقرا لك 5 طن. ال 2 ملي امبير المفروض يقرا لك 10 طن. ال 3 ملي امبير المفروض يقرا لك 15 طن. يعمل كاليبريشن للعداد يجيب سورس كهرباء من بره يعمل كاليبريشن للعداد. هو كده عمل كاليبريشن على الشوت سيل السيستم كله وعلى الوينش وعلى الفرامل على كل حاجه وفي نفس الوقت عمل كاليبريشن بعد كده بيجي بعد كده يطلع التاور يعمل كاليبريشن على معدل الشد نفسه. بما اننا اتكلمنا على الكاليبريشن ونخليها في الخط بس بعد كده عرفنا كل حاجه عن المغيرات وعلى الابريشن المخاطيف عرفنا ازاي تقطر وامتى تقطر وهتعمل ايه قبل ما تقطر وايه الاحتياطات اللي هو لازم تاخدها قبل القطر. عرفنا انواع المخاطيف المخطوط ده بيتوصل بواير عرفنا كل حاجه عن المخطوط عرفنا كل حاجه عن الواير دخلنا من الواير دخلنا على الوينش عرفنا الابريش بتاعتنا بتشتغل ايه عرفنا كل الكلام دوت كده اعتقد ان احنا خلصنا الفكره العامه للطور. حد عنده اي سؤال في اي حاجه؟ اي سؤال في اي حاجه؟ حد يسالني الساعه كام؟ حد يقول لي سكور الساعه كام؟ الساعه 12:25 ده سال 12 لما بتعملوا كاليبريشن بالابروتش الاثنين بتتعمل لا لازم تعمل نفس القصه بس بقول لك غالبا ما بقاش تعمل القصه دي خلاص هو دي الراجل بيبقى زهقان اصلا ويقول لك المستعجل يا جماعه ان نروح النهارده وننزل نجيب له المخطوط على الترديد ونزله له 2 متر 5 متر وطلعه له تاني عدى بيقرا اه تمام زي الفل خلاص على تاني ونشوف الفانكشن والتيست ونشوف الوينش بيشد ما بيشدش بيلم ما بيلمش كرام شغاله مش كرام شغاله وبيشرب شاي بالياسمين وبتطلع والله يديك الشهاده على قديم يديلك على نفس الشهاده القديمه ان كل حاجه تمام زي زمان. ممكن التيست دوت يتعمل برضه يطلع غلط يطلع غلط ازاي؟ الراجل ده لو بيفهم ممكن الونش اصلا الفيل بتاعته بايظ فانا هقعد ابوظ اربع مخاطيف تيست وعشان الونش هو اللي بايظ قبل ما بيعمل التيست ده بيعمل ايه؟ بيعمل كاليبريشن بالشكل نفسه ياخد مبة في مبة هنا في التيست دوت في مبة بارج هنا يوصل فيها بول سيل يوصلها في الونش الكبير ويشوف قرايه الونش الكبير انت بتقرا صح مع البول سيل بتاعته ولا لا؟ لو بتقرا صح خلاص انا كده تمام بتطمن اخش بقى على المخاطيف وبرده ما يعملش التيست هو مش واثق في الونش الكبير احباط حد كان متوقع يسمع حاجه وما سمعهاش حد كان عايز يعرف حاجه وما عرفهاش طب عايز اسمعك زياده اختصر الكلام اسمعني زياده زي كده اختصر ليه ماشي هنصل الدور وبعد الدور ان شاء الله في نص ساعة هنتكلم حاجة سريعة كده ماشي ماشي نبص ان شاء الله كده ولا شهر ونص معلق في حتى عندي